أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وَمَا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما قل أفلا إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل فلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تقرب الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء لتقربهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم بيننا الأرواح بأعلم بالشاكرين. وكذلك نفصل الآيات ولتبين سبيل المجرمين. وكذلك نفصل الآيات ولتبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من وكلمتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يقص الحق يقص الحق خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها لا يعلمها إلا هو ويعلم في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ويعلم ما ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم إليه مرجعكم عفوا ويرسل عليكم أفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفت رسلنا وهم لا يفرقون ثم ردوا